لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء ما لكن في الفضة ما تحلين به. نعم. ما من امرأة تتحلى ذهبا تظهره. نعم. طبعا انتم ضعفتم هذا الحديث بناء على ان امرأة ربعي مجهولة. نعم. لجهالة امرأة ربعي. نعم. فما ادري، يعني عندي وجهة نظر. نعم. عندي وجهة نظر ان هذا الحديث ينبغي ان يصحح، ما عدا لفظة تظهره. ايوه. باقي الحديث له شواهد كثيرة. ايوه. من هذه الشواهد طبعا حديث ابي هريرة. ايوه. بان يحلق حبيبه. ايه. حلقة من نار الى اخره. نعم. وحديث اسماء بنت يزيد طبعا من طريقي محمود بن عمرو وشهر بن حوشب. ايوه. وحديث ام سلمة في شعائر من ذهب. اي نعم. وحديث عائشة في قلبين ملويين من ذهب. اي نعم. وحديث بنت هبيرة وسلسلة فاطمة. اي نعم. انا اظن الله اعلم ان هذه الاحاديث كلها شواهد لحديث امرأة ربعي، ما عدا لفظة تظهره طبعا ليس له شاهد. طيب، ما هو المكسب او ما هو المخسر اذا تركناه على ضعفه؟ ما الذي خسرناه؟ نعم، المكسب طال عمرك ان هذا حديث امرأة ربعي صريح جدا في ان النبي صلى الله عليه وسلم منع النساء من التحلي بالذهب مطلقا في وقت من الاوقات. ايه، وتلك الاحاديث الاخرى؟ تلك الاحاديث الاخرى يعني هي يعني ليست فيها تلك الصراحة. فاذا الموضوع في هذا الحديث الذي فيه الجهالة. نعم. ليس التفرد فيه فقط بجملة لا تظهره. نعم. هناك شيء آخر يزيد على تلك الأحاديث، ولذلك فلو أعدت السؤال محددا وقد كان مذكورا من قبل، ما الذي نخسره إذا تركنا الحديث على ضعفه؟ نعم. هنا الآن يتحدد المقصود، ما الذي نخسره؟ الذي نخسره يعني عموم الحديث. طيب. عموم حديث ربعي. إذا نحن بحاجة إلى تدعيم هذا العموم. نعم. فهل هناك دعم؟ يعني الدعم هو مجموع ما يستفاد من الأحاديث الشواهد التي ذكرتها. لا، هذا ليس جوابا. نعم. لأنك قلت أن هذه الشواهد. نعم. أو على الأقل، لأنه أنا الآن الشواهد ليست في ذهني أولا، ثم ولا هي في مرمى نظري. نعم. هذه الشواهد قلت وذكرت من جملتها من أحب أن يطوق. نعم. هذه الشواهد خاصة، والحديث المراد تقويته عام. نعم. ولذلك فمسألة الشواهد أخي فيها شيء من الدقة ينبغي الانتباه إليها. نعم. ولو صحي هذا الحديث. نعم. لا بقيت الحجة على أني أجبت عنها من جهة النظر، بقيت حجة أن الإنكار للذهب المحلق كان لأنها تظهره. نعم. فحينئذ نريد أن نصلح فنفسد. نعم. خلاصة الكلام. نعم. في حديث المرأة هذه أمران اثنان. نعم. بحاجة إلى دعم. نعم. أحدهما كما تعلم تظهره. نعم. وهذا جوابه أنه ليس قيدا. كما أنا شرحت ذلك فيما أذكر في أداب الزفاف. نعم. الآخر هذا العموم. نعم. ثم هذا العموم. نعم. لابد من تخصيصه. نعم. حتى لا نعطل أدلة أخرى تبيح الذهب بعامة للنساء. هذا ما يحضرني من الجواب، ولعلنا إذا شرفتنا نتوسع في البحث معك في هذا الحديث وفي غيره إن شاء الله، ولكن ما يكون بتلك الحرارة التي أعرفها منك في بلدك. جزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا. ما عندكم الآن برد في الوقت الحاضر؟ بلى. في برد؟ بلى بلى يوجد عندنا برد نتحمله نحن أم لا نتحمله؟ والله أظن أنكم لابد أن تتحفظوا ببعض الألبسة ولو في الشنطة، لأنه الجو عندنا قلبة. نعم قلبة، يوم يومين برد يوم يومين معتدل. أنا الآن أكلمك ومن مكتبتي. نعم. ولما دخلت مكتبتي مستيقظا من فراشي شعرت بشيء من البرودة ما شاء الله، فعدت وتخمرت بالخمار ما شاء الله، فأنا أكلمك الآن وعلى رأس الخمار. أهانكم الله. أهانكم الله. بينما قبل هذا اليوم ما فعلت ذلك. نعم هنا الشاهد، الجو متقلب. نعم. ولذلك فلما لابد من أن تحتاطوا إن شاء الله، يعني تجيبوا شو اسمه ما أدري ماذا تسمونها، وأنا الآن دائما أذكرك بخير. جزاكم الله خير. فأنا لابس، نحن بنسميها بالشام الصدرية التي كنت تفضلت بها. نعم البلوفر، هنا نسميه البلوفر وهي تسمية إنجليزية. أي هكذا يبدو. المهم هذه مخططة بالأزرق والأبيض. نعم نعم. فأنا مدثر بها الآن ما شاء الله. أي نعم، فنذكرك دائما. جزاكم الله خيرا. وإياك.